هل الصلاة في مسجد قباء يوم السبت لها وقت محدد أم يوم السبت مطلق كل اليوم؟ لا، ليس لها وقت محدد، ليس لها وقت محدد إلا في أوقات النهي، أو في أوقات النهي لا تصلى، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها من الصلوات ذوات الأسباب إذا كان الإنسان يداوم عليها. وقت النهي لا تصلى، أما في غير أوقات النهي تصلى في أي وقت. نعم. من أرسل مبلغا من المال من ليبيا إلى مصر، هل تسلم بالمصري أم بالليبي؟ لا، تسلم إذا كان الآن اختلف العملة، العملة الآن مختلفة، يعني العملة المصرية خلاف العملة الليبية، فبعض أهل العلم يقول هذا نقد بعروض، عروض تجارة، وإن كان فيه نظر لأنها صرافة. فعلى كل حال تؤخذ في ليبيا، يعني في ليبيا إذا حولت مصرية تؤخذ في ليبيا بالعملة الليبية لأن هي العملة الدارجة التي ينتفع بها هناك. لكن ينبغي أن يلاحظ أن البنك الذي تحول الحوالة منه في مصر له فرع في ليبيا، يعني مفوض، فيكون ذاك الفرع كالوكيل عن البنك الذي حولت منه في مصر، فلا يكون فيه تفرق يعني قبل التقابض. فهذه المسائل من المسائل التي جدت في هذا العصر، لكن لعل المسلمين يعذرون لعموم البلوى بها الآن، لأنه يشترط في الصرف أن يكون يدا بيد، والآن الوضع يختلف. فعلى كل حال يعني كثير من العلم جعل لها قيود، يعني يكون الفرع المحول إليه في البلد الذي حول إليه يكون بوكالة عن البنك الذي حول إليه من البلد المحول منه، فلا يكون فيه يعني اختلاف. نعم. بالنسبة للمسافر إذا جلس في المدينة 5 أيام أو في مكة يقصر الصلاة؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن الأحوط أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام الأحوط أنه يتم الصلاة، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالأئمة مالك والشافعي يرون أنه لا يجوز له الترخص إلا إذا نوى الإقامة 3 أيام، إذا نوى الإقامة أكثر يعني 4 أيام فأكثر لا يترخص، لا يقصر ولا يجمع. وفقهاء الحنابلة يرون أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، يعني 4 أيام له أن يترخص، وأكثر من 4 أيام ليس له ذلك. وفقهاء الحنفية يرون أنها إلى 15 يوم، لكن قلت لكم الأحوط إذا أجمع الإقامة على أكثر من 4 أيام ألا يترخص، يتم الصلاة ويفطر ويعني ويصوم ولا يترخص. نعم. في بعض البلاد إذا مات الميت يؤتى بقارئ للقرآن يقرأ لمدة 3 أيام مقابل مبلغ من المال، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوان، هذا ليس من السنة، بل من الأمور التي أحدثها الناس، من الأمور التي أحدثها الناس. الله ماذا يقول يا إخوان؟ يقول اليوم أكملت، ها، أكملت لكم ماذا؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية نزلت في عرفة في عام حجة الوداع، والنبي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في السنة 10 من الهجرة، يعني آخر ما نزل من القرآن. إذن الدين اكتمل في ذاك الوقت، أليس كذلك؟ هل القرون المفضلة كانوا يعملون هذا العمل، يأتون بقاري بعدما يدفن الميت ويأخذ أجرة ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا ويأخذ من يعني قد يأخذ من الورثة وهم فقراء ويستدينون له؟ هذا خلاف السنة. الإسلام عدل، الدين الإسلام عدل يا إخوة، لا يمكن أن يقيم حكما على غير أو يقيم، لا يمكن أن يقيم حكما فيه ظلم للورثة ورثة الميت، أو يقيم حكم مخالف لشرع الله عز وجل، لا يمكن. فالأحكام الشرعية مبنية على الأدلة، إن وجد الدليل فنعم، ما وجد الدليل نتوقف. نعم. هل هناك حد لزكاة المال، حد النصاب؟ لا، حد النصاب زكاة المال يقدر بنصاب الفضة، نصاب الفضة 100 درهم، فيسأل إذا أردت أن تزكي تسأل الصاغة كم يساوي 100، يعني نصاب الفضة كم درهم، أو يعني نصاب الذهب كم مثقال، ثم تزكي، لأنها تقدر، يعني النصاب يقدر بإما يقدر بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، لكن الأحوط للفقراء أن يكون بنصاب الفضة. نعم، لكن هي ضابطة يعني عقليته كيف، وهي تأمرك أن تتصدق على من مالها، أنت تنمي المال ولا ما تنميه؟ لا، أنت بالنسبة لك أنت لا، لأن العدل بين الأولاد في الهبة أمر ورد به النص، واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهمت؟ لكن الصدقة نعم، إذا أمرتك بالصدقة تصدق عنها، لا ما لا بالنسبة لك أنت لا، إلا إذا كنت أنت الوحيد ما في أولاد غيرك. أي نعم، موفقين خير يا إلى هذا الحد، نكتفي إن شاء الله. نعم صحيح، هذا صحيح، كون يوم يعني يقول السائل في هذا الزمان، في هذا الزمان يقولون الحاج لا يصل إلى مزدلفة إلا في زمن متأخر، يعني بعد الفجر، ففاته الوقوع المبيت بدون اختياره، هذا لعله يعذر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الأولى أن يفدي إذا كان قادرا، الأولى إذا كان قادرا أن يفدي، يعني مقابل عدم المبيت في مزدلفة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا فعل أحد تلك المحظورات وهو ناسيا ليس متعمدا فماذا عليه؟ بالنسبة لهذه المسألة فيها تفصيل، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماذا، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا كنت تاجرا فهل في الربح حد معين أم يكون الربح حسب ما أراه أنا وأحب؟ لا، الربح ليس له حد معين، الربح ليس له حد معين، حتى لو كان الربح 100% أو أزيد ليس فيه محظور إن شاء الله، لكن ينبغي البائع أن ينتبه، قد يكون الإنسان الذي يريد أن يشتري ضعيف، ما يعرف المماكسة ولا يعرف الأسعار، فلا يخدعه، لأن لو خدعه في هذه الحال يكون له الخيار إذا علم، فلا يخدعه إذا يعني عرف منه ضعف، يعني عدم حسن التصرف أو ضعف العقلية أو ما شابه ذلك، ليس له أن يخدعه، لأن الخديعة محرمة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل جئنا للعمرة وغفران الذنوب لكننا نترك بعض السنن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبل الثياب ولا نرفعها فوق الكعبين ونحلق لحانا، فهل هذا يضرنا بشيء ونحن نعمل هذه الأعمال الصالحة؟ لا، هذا ما إن شاء الله. على كل حال، الإنسان قصر في جانب، وإذا لم يقصر في الجانب الآخر فهو يعني يؤاخذ على الجانب الذي قصر فيه، يؤاخذ في على الجانب الذي قصر فيه، أما الجانب الذي لم يقصر فيه فالله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه، لكن الذي ينبغي يا إخوة الذي ينبغي بل الذي يجب. إذا كان الإنسان العاقل البالغ الرشيد يعلم أن هذه الحياة ستنتهي وأنه سيلقى الله عز وجل قريبا أو بعيدا، فإنه يتعين عليه أن يسعى في تحصيل الأسباب التي تنجيه من غضب الله وسخط الله. ولهذا الحديث يقول الكيس من دان نفسه، الكيس يعني الفطن الذكي الحازم، الكيس من دان نفسه يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل اصطاد المحرم وارتكب هذا المحظور، فهل يخرج طعام لأهل بلده أو في مكة؟ أي محظور؟ الصيد. الصيد نعم. لا الصيد يكون يعني الإطعام، الصيام في أي مكان، لكن الإطعام والذبح ذبح المثل يكون في مكة أو حيث قتل الصيد، إما في مكة أو حيث قتل المحرم الصيد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هل العمل الصالح في رجب له ميزة؟ الجواب لا، ليس له ميزة. رجب كغيره من أشهر السنة، العبادة في رجب كالعبادة في الأشهر الأخرى، وما يعتقده بعض الناس الآن أو يلبس به، تلبس به الشركات على بعض المسلمين يقولون عمرة رجب أو كذا أو من هالكلام هذا القبيل، ليس له أصل في شريعتنا. رجب كغيره من أشهر السنة، تعبد الله فيه كما تعبد الله في أي شهر آخر. وإنما الشركات الآن تريد الاستيلاء على أموال المسلمين والترويج، لأنهم يعني ترويج. نعم, نعم. لأن الشركات يعلمون أن المسلمين فيهم خير ويريدون الخير ويريدون يعني اكتساب الأجر وتحصيل الأجر، فيلبسون عليهم بهذه الأمور. ليس في رجب عمرة تخصه ولا عبادة تخصه ولا صيام يخصه، يعني حاله كغيره من الأشهر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل امرأة جاءت للعمرة ثم حاضت بعد أن أحرمت، فماذا تفعل؟ إذا كانت اشترطت عند الإحرام قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها تحل ولا شيء عليها، لأن هذا حابس. أما وإذا لم تشترط، إذا لم تشترط فإنها تبقى بإحرامها حتى تطهر وتطوف، حتى تطهر وتطوف. لكن إذا ما استطعت البقاء تسافر وتعود، إذا كانت تستطيع الرجوع والعودة إلى البيت بعد الطهر وتطوف طاهرة. ما تستطيع تعذر هذا وهذا، يعني ضرورة تعتبر ضرورة، ما تستطيع قال بعض أهل العلم تحفظ وتطوف لأنها مضطرة والحالة هذه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قد عمت البلوى بالتصوير في المسجد النبوي الشريف وفي مكة، فهل من كلمة حتى ينتبه المسلمون؟ يا إخوان اسمعوا بارك الله فيكم، التصوير قال كثير من أهل العلم إنه من كبائر الذنوب. الدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. والحديث صحيح. والحديث الآخر يقول كل مصور يكلف أن ينفخ في كل صورة صورها يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. التصوير المحرم تصوير ذوات الأرواح، لأن في ذلك مظاهر خلق الله تعالى. أما تصوير الجمادات والمناظر فهذا لا محظور فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وأنا محرم ومتلبس بالإحرام أخذت شيء من لحيتي قليل، فهل هذا يضر؟ نعم، إذا يعني بدون قصد، يعني أخذ بدون قصد. لا، بدون قصد ما عليه شيء، بدون قصد ليس عليه شيء. نعم. كثير من الزوار يسألون عن شرب الدخان، هل يقاس على الشجرة الخبيثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا، وقصد بها البصل والثوم والكراث. فيسأل السائل ويقول: هل يقاس الدخان على هذه؟ على كل حال، بعض الناس يا إخوة يعني يفرط في التدخين، يفرط إفراط عجيب حتى تكون رائحته متعبة ومنتنة من الإفراط في التدخين. إذا كان كذلك فهو أيضا يتعذى به الناس، لأن الشجرة الخبيثة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها شاء الثوم والبصل والكراث، قال: لأن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم، فهذا الأذية. فإذا كان المدخن قد أفرط في التدخين ويحصل بسبب ذلك أذية للغير، فهذا أيضا مثل الثوم والبصل، مثل الثوم والبصل. والله جل وعلا ماذا يقول يا إخوة؟ يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماذا؟ بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى كل حال، أولا يا إخوة، التدخين ضرر محض، ضرر في المال، وضرر في الصحة في البدن، وضرر على المجتمع، وقدوة سيئة المدخن والعياذ بالله. فما الفائدة؟ ما الفائدة من التدخين؟ ليس فيه فائدة أصلا، ليس في التدخين فائدة أصلا، كله ضرر محض. ومعلوم أن نفسك أيها الإنسان المدخن نعوذ بالله من التدخين، نفسك ليست ملكا لك، إنما هي ملك لله. وقد قرر الأطباء، بل قيل لي أنهم أجمعوا على أن التدخين يسبب أضرارا عظيمة وأمراض ليس لها حد، ونهايتها الإفضاء إلى وفاة المدخن. والأمراض لا تخفى عليكم، معروفة. فلماذا العاقل يا إخوان، لماذا الإنسان يعني يحرق المال ويتلف المال؟ والحديث يقول: إن الله ينهاكم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا من إضاعة المال. فنسأل الله عز وجل أن يوفق من ابتلي بهذا الأمر إلى الإقلاع عنه، لأنه ضرر على نفسه وعلى أولاده وفي ماله وفي بدنه وعلى المجتمع، وضرر محض لا خير فيه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يغتسل في فندقه ويلبس ملابس الإحرام ثم يذهب إلى الميقات وبعدها يدخل في النسك؟ نعم، يجوز أن يعني يستعد ويعني ويعني يعمل المتطلبات وهو في السكن، والنية يعني الدخول في النسك يكون من الميقات. ولو دخل قبل الميقات جاز، لكن الأفضل أن يكون الدخول في النسك من الميقات. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز شراء عملة بعملة بطريقة عادية دون البنك؟ يعني يذهب إلى الصرافة ويشتري منها عملة هذا البلد الذي أتى إليه بعملة بلده. نعم، ما في طريق إلا هذا، لأن هذا التعامل المعمول به أمام الناس الآن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أتيت من الجزائر للعمرة وأحرمت بقلبي في الطائرة، يبدو أنه ما تلفظ بلسانه، أحرمت بقلبي في الطائرة وفي جدة لبست ملابس الإحرام وأحرمت، فهل عمرتي صحيحة وهذا الإحرام صحيح؟ نعم صحيحة لكن عليك فدية، العمرة صحيحة لكن عليك فدية لأنك جاوزت الميقات وأنت لابس المخيط، فعليك فدية وهي التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو ذبح شاة لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من أين أبدأ الإحرام للعمرة؟ أعلم أنه يبدأ من ميقات بيار علي للقادم من المدينة إلى مكة، لكن لو لبست هذه الملابس في الفندق وفي المدينة فهل هذا صحيح؟ سؤال متكرر. هذا تقدم السؤال السابق نفس الجواب. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا أحرمنا من الحنكية ولم نمر من الميقات في الحج فهل علينا شيء؟ لا بد أن تمروا على الميقات أو محاذاة الميقات. إذا ذهبتم عن طريق المهد، إذا عن طريق المهد من هناك فأنتم تحاذون الجحفة، تحاذون الجحفة وعلامة هناك في محاذاة الجحفة، تحرمون تنوون من محاذاة الجحفة، وإن أتيتم على المدينة تمرون الميقات. فأنت إما أن تمر بميقات وتحرم بالميقات الذي تمر عليه أو في الميقات الذي تمر عليه، أو إذا حاذيت الميقات يعني أقرب المواقيت إليك حاذيته تحرم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنا من الجزائر ووعدت أم زوجتي بأداء عمرة، فهل لي بعد أن أنتهي من عمرتي أن أعتمر عنها؟ إذا كانت عاجزة لمرض لا يرجى برؤه أو كبيرة سن، نعم، أو متوفية، نعم لك أن تنوب عنها، لكن تخرج إلى الحل وتحرم من الحل خارج الحرم. أما إذا كانت غير معذورة فالنيابة عنها لا تصح، النيابة عنها لا تصح، النيابة لا تصح إلا عن المعذور لكبر سن أو كونه متوفي ميت أو مريض مرضا لا يرجى برؤه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم المني الذي يخرج دون إرادة هذا المسلم؟ المني؟ نعم، كأنه احتلم، كأنه يعني هذا لا يعني لا يجب الغسل إلا إذا كان خروج المني احتلام، لا يعني إذا كان احتلام يوجب الغسل، لكن إذا كان فيه مرض والمني يخرج بدون اختياره هذا ما فيه، ليس عليه غسل لكن عليه الوضوء لكل صلاة. نعم. يعني يقاس على سلس البول؟ نعم، إذا كان باستمرار يقاس على سلس البول. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنوي العمرة غدا إن شاء الله، ولكن قدمي بها جرح لا بد من ربطه بلفافة أو لبس جورب عليها، فما الحكم؟ إذا كان لفافة لا حرج إن شاء الله، إذا كان لفافة عادية لا حرج، لكن إذا كان شراب فأنت عليك فدية، عليك فدية التخير المتقدمة، يعني تخير بين واحد من ثلاثة أمور. نعم. معنى ذلك شيخنا أنه لو لف عليها لفافة قامت مقام الجبيرة، يعني إذا كانت لفافة يعني ليس فيها مخيط وليس فيها شيء للحاجة فلا بأس، لكن الجورب فيه خياطة مخيط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر العمرة الثانية عن والدي المتوفى من التنعيم؟ لا بأس، لا من التنعيم أو من غيره، يعني خارج الحرم من التنعيم أو من غيره، والأفضل أن الذي يريد العمرة من غير المكيين الأفضل أن يكون من أقرب المواقيت إليه، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.